إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العبادة، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بأبنائي، حياكم الله، تفضل. شكرا شكرا. حصل نقاش بيني وبين خالد حول الجزية يا شيخ. نعم. حيث كان المسلمون يعرضون إحدى ثلاث، إما الإسلام أو الجزية أو القتال. أكان هذا خاص بقتال المسلمين لأهل الكتاب، أم الأمر عام لكل الذين حاربهم المسلمون؟ وماذا رد عليك خالد؟ قلت له هذه خاصة بأهل الكتاب، أما غيرهم فإما الإسلام وإما القتال، فلم يكن مثل هذا العرض أمام قريش يوم فتح مكة مثلا. ملاحظة وجيهة، لكن تحتاج إلى تجلية أكثر. فالإسلام نزل على العرب وبعث الله فيهم رسولا منهم وأنزل قرآنا بلغتهم العربية، فهم يعرفون منذ بداية التبليغ ما يريد الإسلام منهم دون لبس أو غموض. والنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم في مكة مدة 13 سنة سلما، فقد أخذوا فرصتهم بالتفكير أيضا، لذلك ما كان أمامهم إلا خياران: الإسلام أو الحرب. أما غير العرب من روم وفرس وقبط وأحباش فلهم الخيار الثالث وهو الجزية، لينعموا في ظلها بوقت كاف لدراسة الإسلام ولغة الإسلام. وهناك من يقول أكرم العرب بشكل خاص فلم تطلب منهم الجزية وليس لهم عن الإسلام بديل. أفهمت يا بني؟ نعم. اقرأ يا أحمد من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال، إما إلى الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويقولون كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب أو بذل الجزية، فإنهم أجابوا إليه قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم. ألا يدل ذكر الجزية هنا على جواز أخذها من العرب أيضا؟ استدل بهذا الحديث القائلون بأخذ الجزية من كل كافر حتى من العرب، لكن واقع الحال في حروب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأخذ الجزية من العرب. لذلك لو دققنا النظر في هذا الحديث نجد أنه يذكر حالات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمرائه، ومن هذه الحالات طلبه أخذ الجزية، فهو هنا لا يشير إلى جنس من تؤخذ منهم. ونص الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، إلى آخر الحديث وهو طويل. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرايا إلى ما حوله من العرب، كما أرسل جيشا إلى حرب الروم في مؤتة، وأرسل إلى دومة الجندل وإلى أيلة، فدفع صاحبها الجزية. فالحديث عام لذلك، جمع فيه رواية كل الوصايا أو جمع معظمها، فيصرف منه ما للعرب للعرب فقط، وما تبقى فلغيرهم. تابع. وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها. نعم. ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به. نعم نعم. لم أفهم عبارة فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها. هناك حديث في هذا الشأن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه. وعلى هذا يصف كل محارب من قتل فيعطى أسلاب الذين قتلهم، وهذه الأسلاب لا تدخل في القسمة العامة. تفضل. ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان. يعني أنه قد يشارك مع جيش المسلمين عدد من النساء والصبيان لأعمال التمريض والخدمة ونقل الماء إلى آخره. وهؤلاء لا يحسب حسابهم من الغنيمة، وإنما ينفحون نفحات، فالرضخ هنا بمعنى العطية القليلة. تابع. ثم يقسم الباقي بالسوية بين الجيش، للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم. هذا هو الصحيح الثابت عنه. نعم. إن حصة الفارس كثيرة جدا، هو وفرسه يساوي ثلاثة محاربين مشاة. هل هذا تشجيع للمسلمين على اقتناء الخيل وتكثير عدد الفرسان؟ في رواية عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمة، وهناك رواية للفرس سهمين وللراجل سهمة. قال أبو حنيفة: للفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه، وللراجل سهم. لكن الذي عليه الجمهور ما حققه ابن القيم. تابع. وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة، وقيل بل كان النفل من الخمس، وقيل وهو أضعف الأقوال بل كان من خمس الخمس. أتريد أن تستوضح عن شيء يا خالد؟ نعم، لأعلم القول الصحيح في هذه المسألة. اسمع. النفل في اللغة هي الزيادة والعطية، ويكون لمن صنع صنيعا جميلا في الحرب انفرد به، أي هي للبطل الشجاع، فيعطى زيادة عن القسمة العامة تحفيزا له وإكراما لهذه الشجاعة. وكذلك للسرية التي أخذت من الجيش وكلفت بمهمة خطيرة وراء خطوط العدو أو لقطع إمداداته، فهذه تنفل ويزاد لها عن بقية الجيش. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله، أي يؤخذ الخمس من كل غنيمة ثم ينفل مما تبقى قبل أن تقسم في الجيش. وأما الخمس الذي هو لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها في هؤلاء، وله التصرف في نصيبه، وكان يرده أيضا على المسلمين في قضاء حوائجهم، فكان يقول: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. أفهمت؟ نعم. تابع يا بني. وجمع لسلمة بن الأكوى في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس، فأعطاه أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة. ولكن ماذا فعل سلمة حتى نال كل هذا؟ كان سلمة بن الأكوع من العدائين بحيث يسابق الخيل، فحط له بهذا سهم الفارس، وقاتل مثل الراجل لأنه بلا فرس فأخذ سهم الراجل. وأما فعله فقد أغارت خيل من غطفان على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوها، فلما علم سلمة تتبعهم فأخذ يرميهم بالنبل وأعجزهم عن اللحاق به حتى تركوا له الإبل، ثم تبعهم يرميهم حتى رموا 30 بردة و30 رمحا يتخففون، وظل معظم يومه يطاردهم إلى أن أتى فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان القوم قد رحلوا. وتكامل جمع المسلمين بعد ذلك ولم يطلبوا المغيرين، واكتفوا بما أنجز سلمة وأبو قتادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال سلمة: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل تابع. وكان يسوي الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل. كما ذكرنا سابقا، القسمة بالعدل لسائر الأفراد، ومن أتى بشيء بطولي نفله زيادة، إما من الغنائم قبل أن تقسم، وإما من الخمس الذي هو لله ورسوله. ولما استدرك سعد على القسمة بقوله: يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. تابع يا بني. وكان إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه، فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي، وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش. على هذا لا بد من إعطاء بقية الجيش من هذه الغنيمة رغم عدم المشاركة. هذا صحيح في الصورة التي ذكرت. نعم. أي إذا خرج الجيش للقتال وإحدى سراياه اشتبكت وغنمت، فتقسم الغنيمة على ما ذكر. أما لو كان الجيش مرابطا في المدينة ولم يخرج وخرجت إحدى سراياه، تكون الغنيمة للسرية فقط بعد أخذ الخمس منها. تابع يا بني. وكان له صلى الله عليه وسلم سهم من الغنيمة يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. قالت عائشة: وكانت صفية من الصفي، يعني صفية بنت حيي. عفوا، ما معنى الصفي؟ سهم الصفي كما في الحديث هو شرطه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الجيش، وعليه ينسحب هذا على خليفة رسول الله، فإن قاد الجيش كان له سهم صفي، وفي هذا القدر كفاية. ذات المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي.